ولكن عليك. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولا يغتب بعضكم بعضا على النبي. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وعطى الله كتاب الله الكريم ولا علينا المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر له من سورة الحجرات. أيها الإخوة، من المسجد الأقصى نحييكم في هذه الليلة ونعود بكم الآن إلى استديوهاتنا في عمان والقدس، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.